جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل على حين فترة من الرسل بقايا من أهل العلم المبطلين، فما أعظم أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم. أولئك هم وراث الرسل وهم ورثة محمد صلى الله عليه وسلم، بل صلى الله عليهم جميعا وآلهم وسلم، وهم الذين قام بهم الدين وأقاموه طواعية وعبودية لرب العالمين. يقول الله جل وعلا: أيها الإخوة، وكذلك جعلناكم أمة وسطاء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الوسطية تكمن في خصائصها، وهي منة لكم أهل الإسلام على أهل الملل وأهل الأمم كلهم، فهي أولا شريعة ربانية، ليست شريعة متوارثة تقليدية قلد الناس فيها بعضهم بعضا، وإنما هي شريعة ربانية جعلها الله عز وجل منة له على المؤمنين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الخصيصة الثانية أنها عدل، أي خيار، ليس العدل هو ما بين الوسط بين الطرفين، وإنما هي خيار لأنها من الله لا من غيره. الخصيصة الثالثة أنها ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم استقامت، وبهديه استنارت، وبمنهاجه وسنته وسيرته استطالت حتى عمت المشارق والمغارب. الخصيصة الرابعة أن الله جل وعلا ميز أهلها عن أضدادهم وعن مخالفيهم، ميزهم عن أضدادهم وهم المغضوب عليهم وهم الضالون، فصاروا هم الذين أنعم الله عليهم. ولهذا تقرؤون: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهم المعنيون في آية النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولهذا من فروع هذه الوسطية في هذا المعنى ما ذكرها شيخ الإسلام في الواسطية في خصائص أهل السنة لما قال: وهم وسط في باب الإيمان، في باب أسماء الإيمان والدين، بين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة. نفعتهم هذه الوسطية أيما نفع، فهداهم الله بها عن مسالك الانحراف والبدعة، عن مسالك الهوى ومسالك الغفلة. قال: وهم وسط في باب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الروافض والنواصب. فالروافض ناصبوا الصحابة العدا حتى رفضوهم بل كفروهم إلا أفرادا لا يتجاوزون أصابع اليد، والنواصب ناصبوا عليا وآل بيته ومن لم يرضى بطريقتهم في الخروج على الجماعة نصبوهم العدا. قال ثالثا: وهم وسط في باب أسماء الله وصفاته بين المعطلة وبين المشبهة والممثلة. هذه الخصائص في الوسطية ما جاءت عبثا، ومن برى لها أهل العلم اعتباطا، وإنما لأنها منهاج تحققت منها منافع الدنيا، وقبل ذلك وبعده وآخرته منافع الدين التي من جرائها وثمارها أعظم المنافع في الآخرة. نعم، وهي منفعة الدنيا والدين والآخرة في الاستقامة لله وعبوديته وطواعيته وحده لا شريك له إيمانا وتوحيدا، عبودية وطاعة، حبا وتعلقا ورجاء به سبحانه لا بغيره. فأصلح الله لهم دنياهم، وأصلح الله لهم دينهم، وأصلح الله لهم آخرته. هذه الوسطية كان من جرائها إرساء الأمن، أمن في جهات عديدة، أعظمها جهتان. الجهة الأولى أمن في قلوبهم يوم يخاف ويضطرب وينحرف ويضل ويضيع غيرهم، أما هؤلاء فهم آمنون بما أمنوا بتوحيد الله، أمنوا بهذا الدين، أمنوا بطواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمن فيما أقاموه بينهم من دين الله وحدوده وأحكامه، حتى ضربوا بهذا أروع الأمثلة، كلما كان استقامتهم على هذا الدين وقيامهم بحق الله فيه بالوسطية والعدل والخيار، كلما كانوا أهل السعادة في هذه الدنيا. وجماع ذلك في قول الله جل وعلا من سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن حصلت له هاتان النعمتان أمن وهداية فلا يضيره بعد ذلك ما نقصه ولا ما تخلف عنه. أولئك لهم الأمن، أمن في قلوبهم وفي أبدانهم، أمن في دنياهم يعقبه، أمن في آخرتهم وبرزخهم، وهم مهتدون أي غير ضالين وغير مغضوب عليهم، ولا ضالين ولا منحرفين. ولهذا لما نزلت هذه الآية وقرأها نبينا صلى الله عليه وسلم على صحابته عظمت في نفوسهم، لما؟ لرهافة قلوبهم وعظيم علمهم وعمق إيمانهم رضي الله عنهم. فقال الصديق وغيره: وأينا يا رسول الله لم يظلم نفسه؟ قاله ابن مسعود والصديق والجلة من الصحابة: أينا لم يظلم نفسه؟ لأن الله قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي يخلطوا إيمانهم بظلم. فنزلت البشارة، وجاءت البشارة على لسان البشير صلى الله عليه وسلم، فقال: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، أي ليس مطلق الذنوب والمعاصي والكبائر، إنما هو ما قاله العبد الصالح، يشير إلى لقمان الحكيم، هذا الحكيم الأسود البشرة، نوبي أجر الله عز وجل على لسانه وعلى فعله هذه الحكمة العظيمة، حتى صارت سورة في القرآن تسمى باسمه، قامت على حكمه التي نفع بها نفسه وانتفع بها قومه. ليس الظلم الذي تذهبون إليه، إنه ما قاله العبد الصالح يعني لقمان، فإنه في أول وصاياه لابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه ينصحه: وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فمن آمن ولم يلبس إيمانه بأحد الشركين أو الكفرين أو النفاقين الأكبر والأصغر جزاؤه أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وما يتأتى هذا ولا يحصل إلا بهذا المنهاج، منهاج الوسطية والعدل والخيار الذي اختاره الله عز وجل دينا يتدين له به المؤمنون، وعبادة يتعبد له فيها المسلمون، ومنهاجا ينتهجه السائرون إلى الله العابرون في دنياهم إلى حياة أبدية سرمدية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك، وارزقنا حسن الاقتداء بنبيك. اللهم ثبتنا على منهاج هذا الدين، منهاج الوسطية، وأمتنا عليه وأنت راض عنا. وإذا أردت يا ربنا بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن. وإذا أردت بعبادك يا ربنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك اللهم بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا مرضاتك فلا تسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. يسأل الشيخ خالد: هل التطاول على العلماء من عوام الناس، هل هذا من هدم الدين أو من التعرض لهؤلاء القدوات؟ وهذا يا أخي سؤال عظيم يضيق هذا المقام عن استيعاب جوابه، ولكن إكراما لسؤالك نجيب بما يناسب المقام. الله جل وعلا حافظ دينه بنا إن كنا كفءا وأهلا أو بمن هم أمثل منا، لأن الدين ليس ديننا وإنما دين ربنا جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وسنة الله مضطردة أن الدالين على طريق الله وعلى دين الله لا بد أن ينالهم ما ينالهم من الأذى بحسب ذلك. وفي مقدم هؤلاء رسل الله وأنبياؤه عليهم الصلاة والسلام، ماذا لقوا من أقوامه؟ لكم في رسول الله أسوة وعبرة، ماذا لقي من أخص الناس به من قومه؟ إذن هذا علامة الطريق الناجح، وهو وجود هؤلاء النائلين المغرضين الآخذين والحاطين من قدر أهل العلم. ثم ثالثا، بما يرفع الله العلماء؟ بصبرهم على أذى مؤذيهم، ببيانهم لدين الله حتى يتأذى المنافقون والمغرضون والشياطين من شياطين الإنس والجن فيناوئونهم أنواع العداء. وأمر رابع وأختم به: لينال هؤلاء ما ذكرته عائشة رضي الله عنها، فقد جاء في الصحيح أنها قيل لها: إن أقواما ينالون من أبي بكر وعمر، أي بعد موتهم، فقالت رضي الله عنها: وهذه النظرة التفاؤلية أيها الإخوة ليس فيها تشاؤم. قالت: وما يضيركم من ذلك، فإن الله عز وجل لما قطع عنهم العمل لم يقطع عنهم الثواب والأجر. لا يضير ذلك أهل العلم، لا قديما ولا حديثا. وهل يضر السحاب ما يكون تحتها من نبح الكلاب أعزكم الله؟ وهل تقذف بالحصى إلا الشجار المثمرة؟ فلا بد من ذلك، ولكن الشأن بالصبر والمصابرة والذب عن دين الله لا عن أهوائنا وما نشتهيه وما نبغضه بغير ضابط ديننا. فالله جل وعلا حكيم، وهو سبحانه وتعالى عليم، ولا يخفى عليه من خلقه خافية، لا من سرائرهم ولا من ظواهرهم. فأبشروا وقروا بذلك عينا، والحمد لله على نعمه، والحمد لله على بلائه، والحمد لله على إفضاله وثوابه، والله أعلم. نعم. أي نعم. هذا سؤال كثر، وهو ما يتعلق بالاستمطار. فمنهم من يسميه الاستمطار الصناعي أو الاستمطار الجوي، ومنهم من يسميه بالاستمطار بنشر نترات الفضة وما إلى ذلك. وهذا أيها الإخوة شأنه شأن كثير من المسائل الجديدة. أول ما تأتي يكثر فيها النكير ويقل فيها المستبصر. وأعود بكم قبل سنين ليست بالبعيدة، لما جاء الراديو والميكروفون ووسائل الإعلام والاتصال، بماذا وجهت؟ بالإنكار بأنواعه. فمنهم من يقول إنها استغانة بالجن، ومنهم من يقول إنها سحر، إلى غيرها، على القاعدة المعروفة أن من جهل شيئا أنكره. وهذا الاستمطار سنه ولي الأمر فيكم، ولهذا صدر فيه قرار من مجلس الوزراء، ويرأس المجلس من؟ ولي أمركم، بعدما أشبع بحثا ودراسة وموازنة بين المصالح والمفاسد والمنافع. والمنزل للمطر هو الله، وما هذا الفعل إلا أسباب، كما يحصل في الرجل الذي عنده ضعف في حيواناته المنوية، أو في المرأة التي عندها ضعف في بويضتها وإخصابها. هذه الأسباب في العلاج، ومنها طفل الأنابيب على أصوله وضوابطه الشرعية، هي أسباب. أما الذي يهب الذكور والإناث أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما هو الله. كذلك هذا تهييج لهذا السحاب بنشر هذه المادة التي تهيج السحاب فيتلاقح. أما المنزل للمطر في زمانه ومكانه وقدره وأثره هو الله جل وعلا القائل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. والمؤمن الحكمة ضالته، أينما وجدها فهو أحق بها. والله جل وعلا يقول: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فلا ضير ولا خلاف، لكن هناك من يضيق فهمه ويقل إدراكه فيعاجل الشيء الجديد بالإنكار. ورحم الله عبدا إذا بلغه الشيء وليس عنده منه علم عض على شحمته وسكت واستبصر وسأل، فإنما شفاء العي السؤال، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم. في شيء يا الأخوان؟ المجال مفتوح لكم، أو أطلنا عليكم؟ ها؟ تسلم. أي شراءها وبيعها، يعني هذه عملات مشفرة وليست حقيقية. ما شاء الله، أعطيت الجواب خلاص. هذا السؤال تكرر ويتكرر في من يطلبون الربح السريع المضاعف في هذه العملات الرقمية المشفرة، وهي كثيرة، أشهرها البيتكوين والروبيل وغيرها من النوازل في هذا الزمان. والنوازل تحتاج إلى تبصر وإدراك وسؤال، قد راجعنا فيها مشايخنا الكبار وباحثناهم فيها، وإذا التعامل فيها تعامل محرم، لأنه داخل في المغامرة والمقامرة والغرر والجهالة والبيوع الوهمية. وكثير من البنوك المركزية في الدول لم ترخص في التعامل بهذه العملات المشفرة، تأخذ أموالكم إما بالدولار أو باليورو أو بالإسترليني الباوند أو بالريالات أو الدنانير، ثم لا تجد لك فيها شيئا إذا أردت أن تحصله إلا أرقام إلكترونية، ما أسرع ما تزول عنك. والشريعة إنما أباحت هذا المال بأخذه من حله ثم صرفه في مستحقه، ولم تبح الشريعة المال أن يؤخذ من أي جهة. لسنا على شريعة الغاب أو شريعة عباد الدنيا، الحلال هو ما حل في أيدينا، إنما الحلال ما أحله ربنا في دينه، وأحل الله البيع وحرم الربا. لكن تعلقت النفوس بهذه الدنيا وبالكسب السريع، فجاءت هذه المكاسب عبر هذه العملات، ولم ينسى هؤلاء فجيعتهم بالأسهم عام 2006. كيف ذهبت كثير من أموال الناس، تبخرت ولا يدرون لها أصلا. فإننا هذه العصا من تلك العصيا، والعاقل من استبصر وتأمل وتعقل ونظر إلى ما ينفعه أولا في دينه ثم في دنياه، ولم يلعب عليه في تلك المشكلة. 3 تريليون دولار وين راحت؟ أخذت من هؤلاء الضعفاء، حتى منهم من باع بيته وسيارته واستدان ثم ذهبت عنه. فمنهم من هداهم الله وركدوا، ومنهم من أصيبوا بالجلطات وأصيبوا بالهموم والغموم. فلا تعاد بكم الكرة مرة ثانية بهذه العملات وبغيرها من التعاملات التي فيها الحيل والمقامرة والجهالات في حقيقتها وفي أثرها، والله أعلم. نعم. الحمد لله. اسم يسأل أخونا، وهذا السؤال الأخير، كيف أخلص قلبي من تعلق بالدنيا إلى أن أعلقه بالآخرة؟ هذا الذي أمر الله به في غير ما آية: ولا تكن من الغافلين. من الغافل؟ الذي غفل عما ينفعه واشتغل بما يضره، أو غفل عما ينفع واشتغل بما لا ينفع. وتزهد في هذه الدنيا وتقدرها قدرها وتعلق قلبك في الآخرة إذا عظمت الله بحقيقة توحيده والإيمان به. إذا استشعرت معاني أسمائه الحسنى وصفاته العلى، إذا عرفت هذه الدنيا ما شأنها عند الله وما شأنها عند رسل الله عليهم الصلاة والسلام وعند المؤمنين. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: والله لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، ما هي بعوضة جناحها، ما سقى منها كافرا شربة ماء. وهو الذي قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وهي ستكون لا شيء بالآخرة، فعذابها يرتد عذابا على أهلها، ونعيمها زائل منسي. منكم من عاش 70 أو 80 أو 60 أو 50 أو أقل أو أكثر، ماذا يذكر من الدنيا؟ يذكر غثاها ولهدها وشقاها وتعبها، أنسها ما أسرع ما ينسى، فرحها ما أسرع ما يتغير. إذن فلا يغتر بها مؤمن، لأن الله يقول: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والعاقل من يجعل قلبه متعلقا بالباقي لا بالفاني، بالآجل لا بالعاجل. وإذا استحضر المؤمن نعيم الله لعباده عظمت الآخرة في قلبه، ومن كان همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وملأ قلبه غيظا لهذه الدنيا وحبا لها. جاء في الصحيحين أن أقل أهل الجنة نعيم من أوتي كمثل هذه الدنيا من أولها إلى آخرها وعشرة أضعافه، هذا أقلهم نعيم. والناس في الدنيا يتحاربون على حدود أرض وعلى عقم وعلى أحفاد وعلى شجرة وعلى طفسة من طفاس الدنيا، وانظروهم في ما ترون من استشكالاتهم وفي محاكمهم. الريال وما وأسبابه هي معظم مغاضب الناس وخصوماتهم. وأقل نعيم أهل الجنة من أوتي كهذه الدنيا من أولها إلى آخرها، ما هم مزرعة ولا قصر ولا ساحل ولا جبل ولا رصيد، أوتي مثل هذه الدنيا من أولها إلى آخرها وعشرة أضعافها. هذا قارون أعظم من ذكر غنى في الأرض، وين راح؟ لو لم يخلده القرآن بذكره ما عرفه أحد، أليس كذلك؟ إذن لا تغرنكم الدنيا، لا تتعلق بها القلوب، بل قدرها قدرها وأنزلها منزلها، وعش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، واعمل فيها كأنك مخلد، واعمل لآخرتك كأنك غدا ميت. بهذا يحصل العدل والخيار والتوازن في هذه العيشة في هذه الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي في هذه الدنيا كمثل راكب، أي مسافر، استظل في ظل شجرة قال فيها، فلما استراح قام وواصل سيره. هذا شأنكم في الدنيا، ولو بقيت لمن قبلك ما وصلت إليك. وكما تذكر الآن آباءك وأجدادك، فغدا سيذكرك أبناؤك وأحفادك، فخذ منها العبرة وخذ منها العظة وخذ منها الزاد ليوم المزاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. والله الهادي إلى كل خير وصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى الأصحاب، والحمد لله رب العالمين.